المناهج الدراسية لمكفوفي العراق. المناهج الدراسية لمكفوفي العراق صفحة معنية بمناهج طلبة المرحلة الثانوية من المكفوفين العراقيين، وهي دائمة التحديث بحسب مستجدات المناهج. بإمكان الراغبين بالتطوع للتسجيل الاتصال على 0770884049. المناهج الدراسية لمكفوفي العراق تقدم. الأدب والنصوص للصف الخامس الأدبي، الطبعة الثامنة لسنة 2016. واحد، مقدمة عن العصر العباسي. اثنان، القسم الأول، العصر العباسي. ثلاثة، أبو نؤاس. أربعة، دعبل الخزاعي. خمسة، أبو تمام الطائي. ستة، البحتري. سبعة، المتنبي. ثمانية، الشريف الرضي. تسعة، أبو العلاء المعري. عشرة، ابن الفارد. إحدى عشر، الكتابة، ابن المقفع. اثنى عشر، الجاحظ. 13، أبو حيان التوحيدي. 14، ابن العميد. 15، بديع الزمان الهمذاني. 16، الأدب والغزو الصليبي. 17، الشعر، أسامة ابن منقذ. 18، الأبي وردي. 19، النثر، القاضي الفاضل. 20، الأدب العربي في الأندلس. 21، ابن خفاجة. اثنان وعشرون، ابن زيدون. 23، حمدونة بنت زياد. 24، ابن شكيل الأندلسي. 25، الموشحات. 26، النثر. 27، ابن شهيد الأندلسي. 28، الأدب في العصور المتأخرة. 29، الشعر والنثر. 30، صفي الدين الحلي. 31، ابن معتوق الموسوي. للمزيد زورونا على صفحتنا على الفيسبوك، المناهج الدراسية لمكفوفي العراق.